ألف أحدهم كتاب اسمه بعض الناس في دفع الوسواس، وهذا الرجل الظاهر أنه متأثر بأحلام كثيرة، وشكك في قول البخاري. قال بعض الناس يقول البخاري لا يقصد به هنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإنما يقصد به الشافعي، واستدل على ذلك في أن البخاري عقد باب في هل الحاكم يتخذ ترجمان واحد أو ترجمان، فقال الشافعي قال بهذا القول فقصد فيه الشافعي، وأخذ يشنع على البخاري. هل كلامه صحيح مستقيم؟ الحق أحق يتبع، ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع، خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم أو يغلب على الظن أنهم أرادوا الحق. فإذا قال البخاري قال بعض الناس نقول جزاك الله خيرا أن كنيت عنهم ولم تذكرهم باسمه، هذا من ورعه رحمه الله، وحينئذ نعرف أن الرجل لا يريد القائل، أي لا يريد أن يشنع على القائل، إنما أراد القول، بدليل أنه قال بعض الناس. فالبخاري رحمه الله في هذه المسألة يعتبر ممن يثنى عليه بها، لا ممن يقدح فيه، لا ممن يقدح فيه بسببها. قد يكون هذا من مناقب الإمام، من مناقب البخاري رحمه الله أن يكني ويقول بعض الناس، ثم يبحث القارئ من هذا البعض إذا أحب أن يطلع على عين القارئ.